ومن فوائد الحديث أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم محتاج إلى العمل الصالح، لأنه يجتهد في أصل الأواخر ما لا يجتهد في غيره. ومن فوائده أنه ينبغي للإنسان في العشر الأواخر أن لا يأتي أهله، اقتداء بمن؟ بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لا سيما وأنه في العشر الأواخر كان معتكفا، والمعتكف لا يمكن أن يأتي أهله. ومن فوائد هذا الحديث أنه يستحب في العشر الأواخر أن يوقظ الرجل أهله تأسيا برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأن ينشطهم على القيام ويرغبهم فيه. هل نقول من فوائد الحديث أنه ينبغي اغتنام الأيام الفاضلة بالأعمال الصالحة؟ نعم، نقول هكذا. ولهذا قال الفقهاء إن العمل الصالح يضاعف في كل زمن فاضل أو مكان فاضل. نعم، انتهى. كان في أسئلة ولا فيصل؟ شكر الله شكر الجنة وإياك ومن سمع. نعم، ورد عن بعض الصحابة أنهم كانوا يسردون الصيام، ومنهم عائشة رضي الله عنها بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم كانت تسرد الصيام. نعم، فما هو يعني لا يستدل يعني بفعلهم؟ لا يستدل. شوف، أشد بارك الله فيك، لا يمكن أن يستدل بفعل صحابي مهما بلغت درجتهم إذا كان مخالفا للسنة، وإنما يعتذر عنه. فنفع عبد الله بن الزبير كان يوصل الصوت إلى 15 يوم، هل نقول ينبغي الإنسان أن يواصل لأن ابن الزبير فعله؟ لا. فعائشة رضي الله عنها إن صح عنها أنها تسجد الصوم بعد وفاة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيحمل هذا، إما لأنها رضي الله عنها حين كان النبي صلى الله عليه وسلم حيا لا تصوم إلا القضاء في شعبان، تريد أن تعوض النفع، وإما أن يقال هذا اجتهاد مخالف للسنة فلا يعتبر. وليد، كون النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم الليل كلها كله ليس يعني إشكال؟ هذا في العشر الأواخر فقط، يحتاج إلى نوم بعد الفجر، وقد يحتاج إلى نوم كبير يا شيخ، فيفوت كل النهار في النوم، فبين يعني احتساب الفجر يعني أنسان منا ولا الرسول؟ منا لا بأس. طيب، إذا كان يحتاج المسألة كما قلت لكم وكما تعلمون عشرة أيام، ما يصبر إنسان نفسه ولا حرج أن ينام من صلاة الفجر إلى الظهر، وش من حرج؟ اللهم إلا أن يكون موظفا يجب عليه أن يقوم بوظيفته، هذا شيء ثاني. ها، يقول أنه يفوته أجر الصيام، أجر الصيام يعني أكيد سبحان الله. هذه قاعدة عند ولي أن الإنسان إذا نام وهو صائم فاته أجر الصيام. هذا كلام يعني ممكن قدر يعني إيش؟ الإنسان يعمل أمثال من النبي صلى الله عليه وسلم قال نوم الصائم عبادة يستعين به على صومه. إيش نقول الشيخ في الحديث أنه قال من صار همن في الربع ربع وجهه سبعين سبعين خريف يقول أنه إيش جمع بين جهدين؟ نعم، هذا النفس جهدين البدع. ها، اي ما في شيء، ولهذا نقول لك عشان تجمع بين جهتين. افهمت؟ وهذه المسائل يا وليد والاخوان جميعا، هذه مسائل عابره ما هي دائمه، ولهذا قلنا يقوم الليل كله مع انه لا ينبغي أن يقوم الليل كله في بقية السنة. أنت الوقت؟ نعم. صم يوما وافطر يوما لعبد الله لا لعبد الله نعم صم يوما وافطر يوما نعم هل يجوز الانسان هل هذا مقصود بعينه من اي انسان مثلا ان يصوم يومين يفطر يومين او يصوم ثلاثه ايام يفطر ثلاثه هو يجوز الجواب لكن هل يحصل له الاجر ام لا ولا جواب يجوز ما لكن قلنا ان الصحابه كانوا يصومون صوم 15 ايش وصار قال ايش وصار عبد الله عبد الله بن الزبير يواصل 15 يوم ما يريد ماء ولا طعام نعم سهل وقت ايش قول الفائدة الأولى جواز احياء الليل كله ايش قول الفائدة الأولى جواز احياء الليل كله جواز هذا يكون لي في عشر واحد لا لا هذا في مقابل المنع وهذه يجب أن تعرفها في كلام العلماء رحمهم الله قد يعبرون بالجواز في مقابل المنع وأبرز مثال لهذا أن بعض الفقهاء من الحنابلة قالوا يجوز للقارن والمفرج إذا لم يسق الهدي أن يحول حجه إلى عمرة ليكون متمتعا قال يجوز مع أن المشهور أن يستحب لكن قال صاحب الفروع إنما عبر بعضهم بالجواز في مقابلة المنع عمر لا لا ابن عمر لا ابن عمرو هو الذي قال انه يصوم العدد هذا بحث اقرا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على انبياء المرسلين وعلى اله وصحبه اجمعين تمييز حديث لا صام ما صام الابد ومن حديث عبد الله بن عمر وليس من حديث عبد الله بن عمر كما في صحيح البخاري في كتاب الصيام باب حق اهل الصوم وذكر في حديث على عبد الله بن عمر وكذلك عند مسلم في كتاب الصيام باب النهي عن صوم الدهر لمن تبرر به او فوت به حقا او فوت به حقا او لم يفطر الحيدين والتشريق وبيان تفضيل صوم يوم وافطار يوم وذكر فيه الحديث على عبد الله بن عمرو قال الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى على شرحه للبلوغ هذا الحديث هو من حديث عبد الله بن عمرو لا من حديث عبد الله بن عمر ولعل اثباته هنا عبد الله بن عمرو هو من ابن عمر هو من بعض النساخ فهو وهم انتهى قال الشعب الجليل إذا صح النسخ اللي عندنا عمر نعم أفاد طيب بسم الله الرحمن الرحيم نقل المصنف رحمه الله تعالى في باب الاعتكاف وقيام رمضان وعن عائشه رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الاواخر من رمضان حتى توفاه الله ثم اعتكف ازواجه من بعده متفق عليه وعنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اراد ان يعتكف صلى الفجر ثم دخل معتكفا متفق عليه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ما هما الشيطان اللذان يتوقف عليهما مغفرة الذنوب في صيام رمضان ولي الإمام الدليل من قال هذا من قال هذا؟ الدليل قوي نعم طيب إيمانا بماذا؟

فهي من النفس. نعم. تخصيص ليلة القدر يعني فرض ليلة القدر قيام الليل. نعم. يقول الله تعالى ليلة القدر خير من ألف شهر. نعم. والحديث يعني ليس بعض أفراد العام. نعم. أي أفراد العام؟ ليلة القدر خير من ألف شهر. نعم. ليلة القدر فقط لا يمكن للعشر. نعم. نعم. نعم وننكر عليهم الآن وغدا. أي هل النبي عليه الصلاة والسلام لا يدري أنها تشمل الاتيان بالعمرة؟ ما تشمل. خص النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالقيام. ثم من يقول ليلة القدر هي ليلة 26؟ نعم. وإن كان نعم له أن يمنعه وإن كان مسافر، لأن الزوج ربما يرى أنه من الفتنة أن تعتكف المرأة، لا سيما في مساجدنا الآن ما في فيها الآن بعض المساجد يكون فيها مكان خاص للنساء، لكن مع ذلك ما نأمن الفتنة أبدا. نعم. نعم. الله ما أمتي أنا أتوقف في هذا. أتوقف في هذا. نعم. يا كل عام. صيام عاشوراء لا بد أن يصام يوما قبله أو يوما بعده كل سنة. نعم. بارك الله فيك يا شيخنا. الرصول صلى الله عليه وسلم إنما أشار عليه بعض الأصحاب أن يتم اليوم الليلة كله، أن يتنفذ بين الليلة كلها قال وقال عليه وسلم حتى يصرف قال له كتب له قيام الليل. نعم. رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم الليل كله، اليوم ماذا حافظ به صلى الله عليه وسلم؟ كيف؟ يقوم الليل كله هذا في رمضان. أول رمضان كان يأخذ الليالي بنوم وقيام. نعم. نعم. الله عليك يا شيخ، إذا منع الزوج زوجته من الاعتكاف واستدل هذا الحديث. نعم. كيف رد عليه؟ أرد عليه أن الرسول قال لا يحل لامرأة أن تؤمن بالله واليوم الآخر أن تصوم وزوجها شاهد إلا بيته. مع أن الصيام ستكون عنده في البيت ويتمتع فيها بما شاء مع ذو الجماع. انتهى الوقت؟ يعني قضاء. نعم. الله عليك يا شيخ، اذا قلنا للمراه كتبت يطبخ طعام الفطار. ها؟ يطبخ طعام الفطار. يطبخ طعام الفطار المطاعم. يعني ما اشكل ايش من الدنيا اللي هاي. ما عندنا رجل يسال زوجته في النار. نعم. ايش؟ طعم المطاعم موجود يا شيخ. ها؟ المهم ان هذا مال المطاعم موجوده والانسان ان يخرج الى المطعم وياكل ويرجع. طيب على كل حال ناخذ الدرس. هذا الحديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم أو ما أشبه ذلك، هذا لا يجوز حتى لو اشترط. فإن خرج ولو كان قد اشترطه بطل الاعتكاف، لأنه ينافي الاعتكاف تماما. الثاني ما يجوز مطلقا بلا شرط، وهو ما تدعو الحاجة إليه بدنيا أو دينية. أما البدن فالإنسان محتاج إلى أكل وشرب، محتاج إلى قضاء الحاجة

صوم عام. هؤلاء إذا خرجوا من الاعتكاف يعني يخبرون أشياء الغيبة في المستقبل. إيش الغيب؟ نعم. إذا خرجوا يقولون مثلا المطر ينزل في كذا يعني. هؤلاء هؤلاء لا شك في ضلالهم وبدعتهم وأن اعتكافهم ليس بشرع. ويدعوا علم الغيب في المستقبل فهم كفر. بينما الله يعتقدون فيهم الناس الشيخ هؤلاء يعني ما حكم هؤلاء؟ أقول إذا ادعوا علم الغيب في المستقبل فهم كفر يعني مكذبون لقوله تعالى قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. نعم شيخ بارك الله فيك. بالنسبة للمرأة إذا نظرت أن تعتكف نعم فلما جاءت إلى المسجد الحرام وجدت فيه ما فيه من الاختلاط نعم انتهت عن يعني الاعتكاف. نعم. طيب والسؤال هل يجب عليها يعني كفارة؟ اي يجب عليها كفارة تكفر كفارة يمين. يجب عليها ان لا تكفر النذر. لا إيه ما اذا كان فيه مفسدة نفسه ما يجوز. نعم الله يجزيك. في زماننا هذا كثرة في رمضان الدعوات في الإفطار وكذا إلى الجماعة والأقارب. وشلون؟ كثرة دعوات في الإفطار. اي نعم يعني يقول لك تمام. اي نعم يعني كثروا بين الاقارب والجماعه. طيب هذا زين. طيب بالنسبه للمعتكف اي نعم هل هو يجيب الدعوه خاصه اذا كان يوميا مثلا واذا ما اجاز يعني يكون شيء في صدر الداعي؟ لا يعذرون ابدا المعتكف يعذرون ولا يجيب. اي العوام يلقمون حجرا ويكفون. نعم ارفع يدك. نعم نعم بعد الصلاه يكون الجماعه في المسجد يتكلمون معه ربما يكون قيام المباح. يقول ايش؟ بعد الصلاه القيام يكون الجماعه في المسجد يتكلمون معه في المباح. اي نعم ربما يكون كبار السن. لا بأس. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يتكلم مع اهله كان في قصة الصفية وهي معروف. نعم زور مثل الخارج هل يكون ويكتب يعني يأخذ الشخص هذا المسجد؟ ما أحاط به الجدار فهو مكون من المسجد وإلا مكون مسقط. عبد الله هل يعد في إذا خرج من المسجد هل يعد فعل محرم؟ إيش؟ إيش؟ هل يعد خرج من المسجد لا قطع السنة إلا إذا كان نادرا. كان نادرا فقد فعل المحرم. وأما إذا كان سنة فالسنة كما تعرف لا يأتي الإنسان بقطعه. نعم الوراء المجمد. نعم إذا قيل المعتكف في وقت له الطعام نعم ولكن قال ما أريد من البيت فهل يلزم عن هذه الحالة الله إذا كان يؤتى له بطعام من بيته بلا مؤنة عليه فإنه لا يجوز أن يخرج لأنه ليس له جار. لكن إذا منع من دخول المسجد الذي فيه اللحم والدهن من دخول الطعام هذا في المسجد فهو عذر أن يخرج. نعم مش عارف وش اسمه بحاجه بحاجه من الاكل هنا فكرت في هذه الحاله يعني كان قريب لا فرق بين المرافق والبعيد. فاللي كان لكم قبل قليل ان حتى لا لازمها ان لا لازم ان يجلس في اقرب مطعم. نعم ما هو قال كيسر عشر يموت المقترح. نعم ليس بجمع ليس بجامع. نعم ويكان هذا المعتكف إمام على المسجد إمام على الجامع إمام على المسجد من غير الجامع صلاة الفروض فهل له يعني إذا استحسن قراءته مثلا في جامع آخر فإذا انتهى من صلاته مع لا ما يجوز إلا الواجب، إلا الواجب الجمعة لا بد خروج له. هي نعم يطلع. يلا فيصل. بالنسبة في رمضان المرأة قلنا إن صلاتها في بيتها أفضل من صلاتها في المسجد. نعم. وأعظم ما يتقرب الله لله بعد التوحيد الصلاة. فهل مكوثها في بيتها والتعبد أفضل من أن تعتكف؟ تعتكف. نعم. أو نعم. مع أن أحرص الناس من النساء زوجات النبي صلى الله عليه وسلم. الرسول منع زوجات الناس كن وأمر بنقل الأخبياء لكن بعد موته ارتكفنا. ويقال الفرق إن الإسكان ما يصح للمسجد بخلاف الصلوات الأخرى تصح في المسجد وغير المسجد. فلذلك نقول صلاتها في بيتها أفضل ولو في المسجد الحرام. والفرق ظاهر. وليد إيش؟ ايش كنا منع الزوجات من الاحتجاج الشيخ؟ نعم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تمنعوا إيمان الله فلا تمنعوا. نعم. المساجد بارك الله فيه الصلاه زمنها قصير. ايوه عام كل عام كل عام يؤخذ بعمومه. والرسول يقول لا تمنعوا المساجد يعني في الصلاه. أفهمت؟ طيب. قلنا في أحكام خروج المواطن من المسجد، قلنا أنه لا بد من شرطه الجهاز وإنما مشروطه لا يجوز. نعم. إذا قال قائل ما الدليل على هذا؟ إن كان لا بد من خروج خارج مقبول وإلا لا يجوز. أي نعم. الدليل عموم حديث الأباعة بنت الزبير أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لها في الحج: إن لك على ربك ما استثنيت. وهذا الاستثناء فيه مصلحة، ولهذا قلنا لو استثنى شيئا من هذا الاستثناء ما صح. نعم. ارفع يدك. ها ايش؟ نعم. لا ما يذهب الى بيته ولا سواء قريب او بعيد، لأنه الآن ما هو في حاجة. في حاجة. نعم. إيش؟ نعم. نعم. نعم. ما في شيء. يعني أنا في شباب الحي اتفقوا على أن يعتكفوا في هذا المسجد. ما في. لا بأس به. الفرق راه لأن هذا مختص بالنفس مجرد بالعادة. نعم. لو خرج البيع أو الشراء فقط الاعتكاف. نعم. بعض يدخل عن هذا الشيء مثلا في الأيام الأخيرة من الاعتكاف يخرج الشراء ثوب العيد. نعم. وهذا يحصل كثير وخاصة معنا. فما الحكم في ذلك؟ أنا سهل من الحاجيات. قد يكون عنده في الطيب. أجل لا يخرج. نعم. إيش؟ العلمة. نعم. عشرة كل الليل. ها؟ لا يحضرون كل الليل. نعم. هذا الأول الثاني بعد الصلاة الأول إنه يصلي أو يشتغل أنا أرى إن الإنسان يتبع من المسجد حتى يصلي وينتهي أفضل من يحيى الليل كله. لأن السابع. حتى بالعشر. نعم. نعم. أخبار الله عليكم. الآن الاعتكاف العشر أجره عظيم. لكن الآن الطلبة في المدارس. أولا أثبت لي أن أجره عظيم. من الحديث الشيخ أجره عظيم. أثبت. أن الرسول كان يعتكف. أحسن فعل بس. على كل حال نرجع سؤالك إن شاء الله لا يكرهيه. احفظه بس. شيء بعدها العظيم ولا طيب ولا في عجب. نعم انت قال الله رحمه الله تعالى على عائشة رضي الله عنها الاعتكاف. عائشة رضي الله عنها قالت السنة عن المعتكف أن لا يعود مريضا ولا يشهد جنازة ولا يمس امرأة ولا يباشرها ولا يخرج فلا يخرج لحاجة إلا لما لابد له منه ولا اعتكاف إلا لقوم ولا اعتكاف إلا لمسجد جامع. رواه أبو داود وعلى ذلك رجاله إلا أن الراجح وقت آخره. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس المعتكف صيام الا ان يجعله على نفسه. رواه الدارقطني والحاكم والراجح وأحمد ايضا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. في بقيه الاعتكاف حديث عائشه رضي الله عنها قالت السنه ان لا يعتكف السنه على المعتكف ان لا يعود مريضا ولا يشهد جنازة. تقدم كلام على هذا وقلنا ان هذا لا يجوز للمعتكف ولو كان ادنى قريب اليه ان يعود او ان يشهد جنازة. وذكرنا انه اذا اشترط ذلك في ابتداء اعتكافه فلا باس. ولقائم ان يقول ما هو الدليل على جواز اشتراط ذلك وممكن؟ فالجواب هو عموم قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لضباعة بنت الزبير حين أخبرته أنها تريد الحج وأنا شافية قال حجي واشترطي أن محلي حج حبست فإن لك على ربك ما استثنيت. فإذا كان هذا في الحج الذي هو آكل من غيره في الإتمام فما دونه من باب أولى. ثم إن هذا مقصود شرعي ولهذا لو اشترط في اعتكافه أن يخرج إلى عمله الوظيفي أو إلى تجارته أو ما أشبه ذلك لم يصح الشرط لأنه ينافي الاعتكاف وليس مقصودا شرعيا. بل الموظف يأخذ مقابل عمله مكافأة فهو شبيه بالأجرة. قالت رضي الله عنه ولا يمس امرأة ولا يباشر لقوله تعالى فلا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. والمس نوعان مس لغير الشرع هذا لا بأس منه كما كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يخرج رأسه إلى عائشة ترجله والغالب أنها لا تحمل المس. وأما إذا كان لشهوة فإنه من مقدمات الجماع المنهي عنه وكل ما كان من مقدمات الشيء المنهي عنه وهو قريب أن يكون وسيلة فإنه ينهى عنه. قال ولا يخرج لحاجة إلا لما لا بد منه لهم. لا يخرج لحاجة أي حاجة تكون إلا لما لا بد منه. مثال ذلك نعم. وقد ذكرنا أن الذي لا بد منه نوعا شرعي وحس. الشرعي كالغسل للجنابة مثلا والغسل لصلاة الجمعة على القول بوجوبه. وأما الحسي فهو الخروج للأكل والشرب إذا لم يكن عنده من يأتي بهما وكذلك لقضاء الحاجة. فإن قال قائل هل من ذلك أن يخرج إلى الشارع ليتصل بأهله؟ فالجواب لا إلا أن يكون هناك ضرورة فلا بأس. أما بدون ضرورة لا يجوز. فإن اشترط أن يخرج إلى أهله نعم إلى السوق يكلم أهله نظمنا إذا كان هناك حاجة فلا بأس وإلا فلا. قال ولا اعتكاف إلا بصوم. تقول عائشة رضي الله عنها أنه لا يعتكف الإنسان إلا وهو صائم. وهذه المسألة اختلف فيها العلماء رحمهم الله هل يشترط للاعتكاف أن يكون المعتكف صائما أو لا يشترط. فمنهم من اشترط أن يكون صائما كشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قال لا بد في الاعتكاف من الصوم واستدل بهذا الحديث.

أنها غير معينة. هذا عندك؟ طيب. أنها غير معينة تتنقل، فالله سبحانه وتعالى له حكمة في تنقلها حتى لا يعتاد الناس أن يقوموا تلك الليلة المعينة ولا يقوم غيرها، فلله حكمة. وسيأتي إن شاء الله تعالى شرح الحديث وما بعد. نعم. إذا عرض الإنسان أمر ضروري لم يشترط، ثم خرج بالضرورة، هل يطلع إشكاف أم أنه الضرورة يشترط؟ لا، يطلع إشكاف، يطلع إشكاف، فإن كان نذرا انقطع التشابه. الله أكبر. أما المسلمين فأقلوا العشر كله، وأما غير المسلمين فيسر اليوم أو الليلة. ولكن ما هو مثلا بسهم عليها من قبل، هل يسن لمن أراد المسجد أن ينوي الاعتكاف مدة لبثه فيه؟ سبق أن بعض العلماء قال بذلك، وأن هذا قول ضعيف جدا، وأن الصواب أنه لا ينوي، لأن الاعتكاف شرع وسنة. لو كان الإنسان إذا أراد المسجد ينوي الاعتكاف لكن النبي صلى الله عليه وسلم يبين ما يتركه أملا. ولقد ذكر الرجل يجيء مبكرا في الساعة الأولى ليوم الجمعة، ومع ذلك لم يقل إنه اعتكاف. وليس لنا أن نستدل في الأقيس في باب العبادات أبدا. ها؟ لا، غير المسلمون. ظاهر حديث عمر أنه ولو يوم أو ليلة. نعم. لأن من علامة ليلة القدر نزول المطر. لا، هذا غير صحيح. لكن صادف أن الرسول صلى الله عليه وسلم في تلك الليلة أولي ليلة القدر، وأنه يسجد في صبيحتها في ماء وطين، فأمطر في السماء تلك الليلة وصلى الفجر على الماء والطين. لكنه عليه. نعم. نعم، نعم، له أن يأخذ مبكرا لأن هذا تابع للصلاة. نعم. أيهم؟ لا، هذا من الواقع، هذا من الواقع. وأما الإضافة نعم، لأنه إذا نزف الملائكة، الملائكة لا تنزل إلا بالخير والنور. نعم. همش. نعم. نعم. الله يا أخي، أنا أتوقف في هذا الواقع، أني أتوقف، لأن هذه السنة جاءت جملة واحدة، يعني ليس كل يوم على انفراد، حتى نقول كما يقول العوام من صام يوم حصل أجر. جاءت السنة باعتكاف العشر كلها، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم قضاها لما فاتت، وأنا أتوقف في هذا. لكن ما أمنع ولا أقول الناس لا تتكفوا إذا كان لم يحصل لكم شغل، لم يحصل لكم فراغ إلا من 25 فأقل. ما أقول الناس لا تتكفوا، يعني أخشى أن منعهم شيئا يثابون عليه، لكن لا أجزم بأنه يعطى ثواب نصف المعتكف، يعطى نصف ثواب المعتكف، لأن هذه عبادة وردت في زمن معين على صفة معينة. نعم. يوم يصوم ويوم يصوم. نعم. إذا كان صوم يصوم معتاد على الصيام، هل يصوم؟ لا، لا يصوم أبدا. لماذا هذه وردة استثناء وهذه ما وردة استثناء. النهي عن صوم العيدين ما ورد فيه استثناء. وأما تقدم رمضان أو النهي عن الجمعة عن إفرادها فهو دون استثناء. الله يحفظكم. الجمعة عيد المسلمين واستثناء. نعم نعم. ها؟ الجمعة عيد. وإذا كان صوم يصومه يعني تبدأ من الإصابة. طيب. ما نقيس عليه ذكاء. ما نقيس لأن الجمعة هي تكرر.